ماشي حصريا على موقع دي جي كيو دوتكو. كحيل العين تتوه يا زين، ومين جنبك باب وشين، ومكتوب على جبينك تناصم ونايا فين. عيونك سود كأنك بالوجع موعود، عايش مرسوم، عايش عمرك سجين محسوم. قالولك موت يا إما ترضى بالمكتوب، وكان مطلوب تعيش عمرك مريض معطوب. يطول الليل حبيبي بعيد، يطول الليل حبيبي بعيد، ودمع العين وقلبي جفا، ده هو دواء لحالي. وقع يا عين عليك يا نفسي، انا ظلمتك ولا بيدي، بين اغراب انا وانتي نجرب حلقة مفقودة. انا النار اللي حرقاني، تبت قلبي اللي أزيان، ووداني في سكة موت وروحي بهم موعودة. يا ابو يا سيد، وكل منايا كون بيت، لكني بغربة انا اتحطيت، كل ما بقولها تروق دي ما تروقش، وحلمي بسيط اعيش يا في حالي جنب الحيط، لا مال ولا جه كفايه الصيت، وعلى كعبي داير تخبيط ما بهمكش. يا صبيه عني لا تبعدي وعودي، وتذكري شعري ووعودي، يا الهوى رايدك جبل جبروت، لكن طيب وفيك الاتنين، في وش الموت اسد بتحارب التعبين، ورودك شوك عايش عن الحبايب زين، وشوكك موت وبيحرق دموع العين. حداك الشر لكن كبته عشان مضطر، وغضبك نار عنيدة وقادرة تمحي الكل، بتجري كتير وميرسي تشفي يوم على بر، في عز البرد عوصفك حلفة تقلب مر. ماشي في سكة اخرتها الوجع والويل، كحيلة العين تتوه يا زين، ومين جنبك حصرياً على موقع DJKIMO.com.